السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو عدوك الحقيقي؟ أعداءك مين؟ اللي خدوا الأرض، اللي اترفدت من الوظيفة بسببهم، اللي منعوني من حبيبتي أتجوزها، اللي ما جابليش موبايل، اللي سرق مني السيارة، اللي عمل فيا وسوى. لا لا لا، أعداءك الشيطان والدنيا والنفس والهوى. وأنا أختار واحد من الأربعة أتكلم عنه في دقائق معدودة. اعرف عدوك، اعرف عدوك. أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن أردت أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك، ومن وسوسة قلبك، ومن روحك إلى بدنك، ومن نور بصرك إلى عينك، ومن سمعك إلى أذنك، فأكثر من الصلاة على محمد. هذا الكلام حقيقة وجدته في كتاب القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. وجدت هذا الكلام منصوصا عليه فيه، قال: عدوك اللدود، نفسك التي تدفعك إلى الشهوات والملذات والغفلة وأصحاب السوء والنوم عن الصلاة وأكل الحرام وإشباع اللذة الجنسية المحرمة بالنظر أو بالكلام أو بالرسائل أو بصحبة غير الصالحين أو بترك مجالس العلم أو بكراهية أهل العلم والصلاح والفضل أو بعداوة الدين أو بترك القرآن أو بالزهد في السنة أو بعدم تبليغ الدعوة. نفسك: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك الخير فاتهمي، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خبرنا القاضي أبو أحمد محمد ابن أحمد في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، قال: حدثنا موسى بن إسحاق عن كعب قال. طبعا موسى بن إسحاق عن عن عن عن في آخر عن عن كعب قال: أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى، لولا من يحمدني ما أنزلت من السماء قطرة ماء، ولا أنبت من الأرض، سبحان الله، ولا أنبت من الأرض حبة واحدة لولا من يحمدني. اللهم اجعلنا من الحامدين. يا موسى، لولا من يعبدني ما أمهلت على ظهر الأرض من يعصيني طرفة عين. يا موسى، إياك والكبر، فإنه لو لقيني جميع خلقي بمثقال حبة من خردل من كبر أدخلتهم ناري ولو كنت أنت فيهم، ولو كان إبراهيم خليلي معهم. لا يدخل الجنة، حديث النبي، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، مثقال ذرة. يا موسى، أتحب أن لا أنساك على كل حال؟ قال: نعم. قال: فأحب الفقراء ومجالسة الفقراء وأنذر المذنبين. شوف، واحد غلطان مذنب، زي النبي ما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا موسى، أتريد أن أكون لك حبيبا أيام حياتك وفي القبر لك مؤنسا؟ قال: نعم. قال: فأكثر من تلاوة كتابي. يبقى اللي عايز يتمتع بالأنس في الدنيا والآخرة القرآن. يا موسى، أتحب أن لا أخذلك في حشر يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فأصبح وأمسي ولسانك رطبا من ذكري. الله الله الله. يا موسى، أتحب أن أبيحك جنتي؟ قال نعم. قال حببني إلى خلقي. قال وكيف أحببك إلى خلقك يا رب؟ قال أن تذكرهم بآلائي ونعمي. إنه من لقيني وهو يعرف أن النعمة مني والشكر مني استحييت أن أعذبه يا موسى، يا موسى إن جهنم وما فيها تلظى وتلهب على المشرك وكل عاق لوالديه، يا موسى إن جهنم تلظى وتلهب على كل مشرك وعاق لوالديه. فقال موسى وما العاق لوالديه؟ قال أن يشكوه والداه إلى الناس فلا يستحي ولا يبالي ولا يرجع. يا موسى العاق من يقدم شهوته على شهوة والديه، يعني يأكل قبل ما يأكله، عارف إن أبوه بيحب دي يأكلها وما يخليلهوش، سبحان الله. يا موسى كلمة من العقوق تزن عندي جميع الجبال. فقال موسى ما هي؟ إيه الكلمة في العقوق اللي توزن عندك جميع الجبال يا رب؟ قال أن ينادي الوالدان على الولد فلا يقول لبيك لبيك. وكلمة لبيك في اللغة يعني إجابة بعد إجابة، يعني بالبلد نعم نعم يا فلان، نعم نعم، سبحان الله. فإذا قال لوالديه لا لبيك صار عاقا بكلمة تزن عند الجبال. يا موسى إن كنفي وفرحي على من إذا فرح والداه فرح، ومن حزن والداه حزن، ومن بكي والداه بكي. يا موسى من رضي عنه والداه رضيت عنه، وإذا استغفر له والداه غفرت له. يا موسى يا موسى أبلغ بني إسرائيل أنه من صدق بأحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يا موسى أبلغ بني إسرائيل أنه من صدق بأحمد وكتابه نظرت إليه يوم القيامة، وأنه من، سبحان الله، وأنه من رد على أحمد، وأنه من رد على أحمد، وأنه من رد يعني لم يقبل شيئا مما جاء به أحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان حرفا واحدا أدخلته النار مسحوبا على وجهه. يا موسى أبلغهم أن رحمتي وبركتي ونوري على من صدق بأحمد، رآه أو لم يراه، رآه أو لم يراه، يعني الكلام مشي على الكل دلوقتي. يا موسى أتريد الأمان من العطش يوم القيامة؟ قال نعم. قال كن مستغفرا للمؤمنين والمؤمنات. يا موسى أقل العثرة واعف عن من ظلمك حتى في مالك وعرضك، وأجب من دعاك أي من سألك الحاجة وأنت تملك، أكن لك كذلك. يا موسى عد المريض وكن لثياب الفقير فاليا، فاليا يعني منظفا، اغسلها له وظبطها له واكوها له وجددها له. يا موسى أتريد أن أكون أقرب إلى قلبك من كل شيء؟ قال نعم. قال فأكثر من الصلاة على محمد وأبلغ بني إسرائيل أن له من لقيني وهو جاحد لمحمد سلطت عليه الزبانية ولا يراني ولا ينعم بخيري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فهم أعداءه، الشيطان، نفسك، الدنيا، هواك. نفسك لما تقول لك يلا ننام قل لها دايما خالف، لما تقول لك يلا قل لها مش واكل، طب يلا اقعد لا هقف، طب هقرا لا مش هقرا، طب هخرج هقعد، طب اقعد هخرج، خالف النفس بكل الوجوه وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محذاك الخير فاتهمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.